بسم الله الرحمن الرحيم. أيها العالم المسلم، يا قادة المسلمين وحكام العرب، القدس إسلامية، ما ترطن ولا تنتظر النصر من واشنطن. الخونة، اسمعوا إلى البيت الأسود. الخونة، اسمعوا إلى الخونة واليهود. الخونة، ماذا يقولون؟ الخونة، فحلال على الجبل الأسود أن يتحرر، حرام ذلك على البوسنة. حقيقة، وحلال على كرواتيا أن تعلن دولة، حرام على كوسوفا. حقيقة، وحلال على تيمور أن تنفصل، حرام على الشيشان. حقيقة، وحلال على الهندوس أن يمارس الإرهاب. حقيقة، حرام على مسلمي كشمير أن يمارس الجهاد. حقيقة، وحلال على اليهود أن يحتلوا فلسطين. حرام على الفلسطينيين أن يرموا الحجارة. الأقصى والخول، لا عظم الله أجر الأفاكين. الخول، لا عظم الله أجر الكذابين. الخول، أن تبوأوا من الذلة منزلا. الخول، ومن العار محلا أرزلا. الخول، وارتمى الذل في حمانا زمانا، وتمادى اليهود فينا وسادوا. صرخ القدس وأقصى، صرخ القدس وأقصى، صرخ القدس. أين الفاروق عمر؟ ما فارق المدينة إلا من أجل الأقصى المبارك، وما صدح بلال بن رباح بالأذان بعد وفاة الرسول إلا في بيت المقدس. صرخ القدس، أين الرجال؟ صرخ القدس، أين أحفاد خالد وسعد وبلال؟ صرخ القدس، أين حفاظ سورة التوبة والأنفال؟ أين أبطال القتال؟ أين أسود النزال؟ يا أسود الإسلام يكفي دموعا، دمعنا تبكي من أساه الوهاد. أصبح القهر توأما للثكالى، وصغار التوحيد فينا يباد. والله، والله لن يذهب هذا الدم بالمجان. بالله عليكم، سؤال، هل لأمة العنكبوت أن تحارب دون بيتها؟ سؤال، ولم نحارب نحن دون مقدسنا؟ أين عزم الأسود يطوي الفيافي، يشهر السيف واليقين العتاد؟ يا قادة العرب، يا من اجتمعتم من أجل القدس وفلسطين، سؤال، ما مصير الدماء الزاكية التي أسيلت على أرض الإسراء؟ سؤال، أين الثار؟ سؤال، أين الثار يا مسلمون؟ افهموها على المكشوف. قررنا أن يعيدوا طرح القضية ولكن بلون جديد، إنه لون الدهر وماء جديد، وهو ماء الكرامة وعزيمة العازم للجنة. لن يزيل اليهود شجب ودمع، بل هو السيف والفداء والجلاد. مؤسسة أضواء التوحيد تقدم الأقصى والخونة لفضيلة الشيخ بدر ابن نادر المشاري. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا هو الذي رفع راية الإيمان، ولا إله إلا هو الذي مزق راية الكفر والطغيان، لا إله إلا هو الذي رفع راية الإسلام وشرفنا بالصلاة والسلام وأتحفنا بالبيت الحرام ودكدك على أيدي أوليائه دولة الأصنام. ثم الصلاة والسلام على خير الأنام ومصباح الظلام، الذي هو للمتقين إمام وللأنبياء والمرسلين ختام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. اللهم انصر المجاهدين وأتمم الشهداء وسدد الغرباء وفك المأسورين من المسلمين. اللهم إنا نسألك لأمة محمد قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه، يرفع راية الجهاد في سبيلك لإعلاء كلمة التوحيد، وهو يقول: لا إله إلا الله والله أكبر. الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال. المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا، وإن يجري يعذب منه سلسال. تحيا على الماء، تحيا على الماء حبات القلوب، كما تحيا على المال أرواح وأموال. عباد الله، يقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وقال رسولكم صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. مررت بالمسجد المحزون أسأله: هل في المصلى والمحراب مروان؟ تبدل المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان، فلا الأذان أذان في منائره من حيث يتلى، ولا الأذان أذان. معاشر المسلمين، نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها أشقاؤكم في دين الله في أرض الرباط بيت المقدس في فلسطين، والحصار الاقتصادي من البحر والبر والجو من قبل أعداء الدين وأعداء الأنبياء وأعداء الأمة الإسلامية، في هذه الأيام تتفجر فيها الدماء على أرض الإسراء، وتبذل فيها الأرواح رخيصة في سبيل الله، ويقف فيها إخوانكم المسلمون في فلسطين يقفون وقفة رجل واحد في وجه استباحة الحرمات وانتهاك المقدسات، وترفع آهات الثكالى وصرخات الأيام. ما أظن يا عباد الله إلا وقد انتهت إلى مسامعكم هذه اللوعات والصيحات، فوقعت في آذانكم بل وفي قلوبكم موقعها، كيف لا؟ والدماء على أرض الإسراء، المسجد الأقصى دمعة في عين كل مسلم، المسجد الأقصى طعنة في قلب كل مؤمن، المسجد الأقصى مصيبة يعيشها المسلمون العرب والمسلمون الهنود والمسلمون الأتراك والمسلمون الأفغان وكل مسلم على وجه الأرض، لأن فلسطين إسلامية النسب وليست عربية فحسب. لذلك كان صلاح الدين فاتح القدس من الأكراد، والسلطان عبد الحميد ناصر فلسطين من الأتراك الأجواد، وبعض العرب أيام الصليبيين باعوها في سوق المزاد: بعها فأنت لما سواها أبيع، لك إثمها ولها المكان الأرفع. كيف يهون علينا، كيف يهون يا عباد الله أن نبيع الأقصى وقد صلى فيها محمد عليه الصلاة والسلام، وفتحه عمر، وكبر فيه صلاح الدين. المسجد الأقصى قطعة من أفئدتنا سلب منا يوم ضعفت في قلوبنا، يوم ضعفت في قلوبنا لا إله إلا الله. خلت فلسطين من أبنائها النجوب، وأقفرت من بني أبنائها الشهب، طارت على الشاطئ الخالي حمائمه، وأقلعت سفن الإسلام والعرب. يا أخت أندلس، صبرا وتضحية

يا هيئة الأمم التي لم تتحد، أين العدالة؟ إن طرفك أعور في أي شرع، غاصب متسلح ومحاصر في داره لا يقدر، والمسلمون بشجبهم لا فعلهم. ماذا يفيد الشجب إن لم ينصروا؟ ماذا يفيد المال إن لم يشتروا بالمال رشاشا يبيد ويبتر؟ ماذا يفيد المال؟ هم لم يشتكوا جوعا وعريا، لا ولم يتقهقروا. لله درك أيها الطفل الذي يرمي الحجارة والمدافع تذعر، لله درك حينما أرعبتهم والكف تحمل صخرة يا عنتر، لله درك عندما ترمي به والناظرون لرميه قد كبروا. إن اليهود وإن بغوا في أرضكم مثل النعام، بل النعامة أجسر، يتجمهرون جماعة من هولهم وإذا رأوك وأنت فرد أدبر. لا لم ينالوا منك إلا غيلة أو حيلة وبها الجبان يسيطر. أين الشجاعة؟ أين الشجاعة؟ أين الشجاعة؟ والضحايا نسوة أو عزل والكف كف تغدر. يا أيها الطفل التي لا تنحني للغاصبين، النصر لما تصبر. 50 عاما بل تزيد وعزمكم ما لان يوما، لا ولم تتقهقروا صبرا، فإن النصر آت إنه وعد من الرب الكريم، فأبشروا. إن الذي نصر الأولى كانوا قليلا بالتقى، والكافرون الأكثر سيعينكم إن أنتم أخلصتم. هيا اقرأوا التاريخ كي لا تفتروا. إن راح شبل جاء شبل آخر، ما أنتم إلا أسود تزأر. فالكل منكم درة ومحمد، إن العقيدة كالوقود تسير. ما دام يرفع للجهاد شعاره، لا بد يوما أن نفوز ويخسر. لا نرتجي نصرا سوى من ربنا فهو المعين، وما سواه ننكر. إن وجهوا للظالمين وجوههم، نحن لرب القدس دوما ننظر. أيها الناس، ما مصير الدماء الزاكية؟ يا قادة العرب، يا من اجتمعتم من أجل القدس وفلسطين، ما مصير الدماء الزاكية التي أسيلت على أرض الإسراء؟ أين الثار يا مسلمون؟ أيا فلسطين، وقد أهديتنا عتبا، متى اللقاء؟ عسى ميعادنا اقترب. أيها الناس، فلسطين في قلوب المسلمين تناديهم من سنين، وليس فيهم من قال لبيك جئنا فاتحين، لكننا تعبنا من مجاملة أهل الإرجاء وتمدح وادعاء، وفلسطين تصرخ صباح مساء. إذا لم تكن هناك حمية إسلامية، فأين النخوة العربية؟ ماذا تنتظرون؟ إذا كانت دماء الصحابة والتابعين وخيار الشهداء ذهبت للإسراء فداء، كيف نتنازل عن هذا الثمن؟ والله لن يذهب هذا الدم بالمجان. في يوم قينقاع اعتدى يهودي حقير على ثوب امرأة مسلمة، فهبت سيوف الإسلام وخيوله، فما راع اليهود إلا والأبطال وخيولهم تركض الأرض غضبا، وسيوفهم تتلمض لدماء اليهود والمعتدين. فلم ترجع كواكب الفرسان الثائرة إلا وقد ردت كرامة المرأة المسلمة. وفي يوم عمورية أحرق المعتصم 70 ألف جندي كافر لنصرة امرأة مسلمة، واليوم واليوم بنات المسلمين هنا سبايا، وشمس المكرمات هنا تغيب، تبيت كريمة أختي وتصحو، وقد ألغى كرامتها الغريب. تخبئ وجهها يا ليت شعري، بماذا ينطق الوجه الكئيب؟ يموت الطفل، يموت الطفل في أحضان أم تهدهده وقد جف الحليب. يا مسلمون، إن القضية الفلسطينية ليست قضية منظمة أو دولة يرأسها ياسر عرفات، إنها قبل كل شيء قضية الإسلام والمسجد الأقصى. وإننا لا نعرف فلسطين من خلال مؤتمرات المنظمات وتصريحات رجالاته في فنادق الدرجة الأولى والسيجار يتصاعد دخانه من أفواههم ليقولوا كلمتهم نعم ولا، ولا نعم ولا لا، تحت شعار أنت تندد وأنا أويد. إن فلسطين أرض لا يملك أي فلسطيني فضلا عن غيره أن يتنازل عن قيد شبر فيها. فللمسلم في جزر المالديف وفي زنجبار حق في فلسطين، لأننا اشتريناها بدماء الصحابة ودماء التابعين، واشتريناها بدماء جيوش صلاح الدين. إن فلسطين باختصار أرض أخذت بالدماء فلن تعود إلا بالدماء، لن تعود إلا بالدماء. يا قدس، يا قدس متى اللقاء؟ اسمعوا ماذا تقول القدس. قالت اللقاء: إذا طعتم رب الأرض والسماء وأخلصتم في الدعاء وتدربتم على الجهاد صباح مساء وتبتم من كل مفسدة وفحشاء. أين عمر؟ أين المعتصم؟ أين صلاح الدين؟ والله لو سمع عمر، والله لو سمع عمر صرخة طفل مجهود وأخوه في القيود وامرأة مسلمة داس كرامتها اليهود لجند الجنود وداس اليهود، والله لو طرقت سمع المعتصم وأمه لضاقت أرضه وسماه، ولا أخرج فلسطين من زنزانة الطغاة والبغاة. ولو سمع صلاح الدين لعاد ليعلن موقعة حطين وأخرج من الحبس كل رهين ولهدى في فلسطين الأنين. أيها العالم المسلم، يا قادة المسلمين وحكام العرب، من أراد أن يطلق القدس من الأسر وأن يفكه فليأخذ دستورا من مكة. القدس إسلامية، ما ترطن ولا تنتظر النصر من واشنطن. القدس تقلق إذا جئنا بجيش ميش الغفلق، لا يجر الأرض، لا يحرر الأرض ويحمي العرض إلا من أدى الفرض وخاف من يوم العرض. سبحان الله، مليار مسلم يقفون بائسين أمام من قال الله فيهم كونوا قردة خاسئين. ما يحرر فلسطين إلا طلاب العز بن عبد السلام وتلاميذ عز الدين القسام، افهموها على المكشوف. ما يحرر فلسطين طلاب ساخاروف ولا يردها لأهلها أهل الدفوف، إنما تعود على أيدي من يصلي ويطوف ويجاهد في الصفوف. يا شجر الغرقد، يا شجر الغرقد، جاء الموعد ليعود المسجد تحمي القرود وتخبي اليهود من أبطال وأسود. كل الشجر بوادينا ينادينا، إلا أنت أيها الغرقة تعادينا. لن نسكت أبدا ليسمع اليهود وليسمع قادة الدول العظمى والكبرى، وعلى رأسها أمريكا وعلى رأسها هيئة الأمم، لتسمع منظمات حقوق الإنسان. لن نسكت أبدا ما دام في القلب عرق ينبض وما دام في الجسم دم يسير. لن نسكت أبدا يا يهود، لن نسكت. إن المسلمين في فلسطين إنهم وربي من لو الصمت الرهيب والطرح السامج والحديث الباهت والعرض الممل لقضية فلسطين والمسجد الأقصى، فقرروا وقررنا أن يعيدوا طرح القضية ولكن بلون جديد، إنه لون الدم وماء جديد، وهو ماء الكرامة وعزيمة العازم للجنة. 50 عاما لا ندري أهي مؤتمرات أو مؤامرات، أهي مشاورات أو مشاجرات، أهي مناورات أو مهاترات. والغريب أن الحكام بكل مجلس كل منهم يطوف، أتدرون أين؟ في مجلس الخوف، ونحن وقوف في الصفوف ننتظر ماذا يقول بيل كلينتون وغورباتشوف. 50 عاما ما أخبرتنا هيئة الأمم عن ظلم وهدم الحرم ومن خان القسم. فلسطين لا تعود بالكلام ولا بحفلات السلام، ولكن بالحسام وبضرب الهام وتمريغ الباطل في الرغام. إن فلسطين لا تعود عن طريق الملحدين ولا عن طريق الوحداويين، وإنما تعود تحت رايات الموحدين. هل تظن أن اليهودي العنيد والإسرائيلي المريد سوف يطرد بمؤتمر مدريد؟ كلا وعزة الحميد المجيد، لا يزول ذلك إلا بكتائب التوحيد. أحفاد خالد بن الوليد إذا غاب عن فلسطين سلاطينها أفلس طينها، فاعلموا أنه لا يطرد الغزاة من غزة إلا أهل العزة. أطفال حيفا حفاة واليهود جفاة. عباد الله، البيع قد جرى، البيع قد جرى، والله اشترى، وما هبط سوق القتال، وقولوا هيا إلى النزال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. يا فلسطين أبشري، فكتائبنا مع الصباح تنادي حي على الفلاح، ليعود الحق إلى أصحابه والسيف إلى نصابه، ولتعود الوديعة إلى وليها والطفلة إلى أبيها والدار إلى راعيها. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ألا إن نصر الله قريب. أحيا جموع المسلمين عزائم في قلة من عدة وعتاد، لله ما أحلى الجهاد لعزة نحيا به شما على الأوغاد. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، ما بال الورى لم يسمعوا صوت الشجي الحادي، لم يسمعوا، والقول قول صادق وقصيده بدماه لا بمداد. من ذا يعزي قومنا يا ويحهم في شغلهم لاهين دون حداد، لكن بالفعل الصحيح بشارة فالجمر يومض في خلال رمادي، والجمر يومض في خلال رمادي. أيها المسلمون، ستعود فلسطين، وسينزل عيسى عليه السلام، وسيكسر الصليب، وسيأتي ذلك اليوم الذي يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. سيأتي هذا اليوم، لأن النصرة والعزة والفلاح لله ولرسوله وللمؤمنين. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المساجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: وكم بينهما؟ قال: 40 عاما. وإنما يزعمه الإسرائيليون من أن هذا المسجد لهم. نقول: اخسأوا، اخسأوا يا يهود، اخسأوا يا كفرة، اخسأوا يا أذناب القردة والخنازير. أما أنتم يا إخواننا هناك، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. اصبروا، فقد كشفت شمس الإسلام، كشفت مخططات اليهود والأعداء. سيأتي النصر، وسيأتي يوم، يأتي يوم بإذن الله جل وعلا ترفع كلمة لا إله إلا الله، وراية الجهاد على هذه المعمورة ينصرها المؤمنون والموحدون، وليس ذلك على الله بعزيز. أسأل الله أن يعجل بالفرج لإخواننا في فلسطين. اللهم حرر بيت المقدس يا رب العالمين، اللهم حرر بيت المقدس يا رب العالمين، اللهم حرر المسجد الأقصى من أذناب القردة والخنازير، اللهم ارزقنا فيه صلاة عاجلة غير آجلة، اللهم قر أعيننا يا رب العالمين بالصلاة في المسجد الأقصى، إنك على ذلك قدير. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بإسرائيل دولة ورئيسا ومرؤوسا. اللهم عليك بيهود، اللهم زلزل أرضك من تحت أقدامهم، اجعلهم يتمنون الموت ولا يموتون. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم. بح الصوت يستصرخ ملايين المسلمين، فهل من إجابة؟ نحن ننتظر. زمجر الحقد وتمادى الفساد وانثنى الليث فاستطال. تم هذا العمل باستوديو الربط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج والتوزيع بالرياض، صندوق بريد رقم 103، الرمز البريدي 11342. هذا ويتلقى فضيلة الشيخ بدر ابن نادر المشاري استفساراتكم على صندوق بريد رقم 140156، الرياض 11725. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء النور يا أقصى، مساء النور يا أقصى، مساء النور يا مسرى رسول الله صلى الله، يا مهد الرسالات. مساء النور يا روح البطولات، مساء النور من قلبي ومن ذاتي، مساء النور يا بوابة التأريخ والمجد، ويا إشراقة الإسلام في أيامنا الربد. مساء الخير سلمناك واحترنا، لماذا لا يرى الأعداء إلا المسجد الأقصى؟ وقدرنا وفكرنا وقررنا، وبعد سنين ندركنا